هذه المسائل قتال فلان وقتال الجماعة الفلانية، قلنا هذه دقائق يرجع فيها إلى إيش؟ خواص أهل العلم. فعندما تحصل النازلة أترك فهمي وفهمك وترك رأيي ورأيك وتعال بنا إلى خواص أهل العلم. إذا أردت الاجتماع وأردت اجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة، تعال أنا وأنت نجلس عند العلماء الذين هم خواص أهل العلم، فنأخذ بكلامهم في هذه المسائل وفي غيرها من النوازل.